صيغة التعجب أو صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به، هاتان صيغتان التعجب بوب عليهما في النحو، هاتان صيغتان في صياغتهما من أفعال شروط، في الفعل الذي تصاغ منه هاتان الصيغتان شروط. الشرط الأول أن يكون ثلاثيا، فلا تصاغ صيغة التعجب من فعل رباعي، من فعل خماسي، من فعل سداسي، وإن شئت باختصار فيما زاد على الثلاثة الأحرف لا تصاغ منه فعل التعجب، لا يصاغ منه فعل التعجب. هذا الأول. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون متصرفا، فلا تصاغ أو لا يصاغ فعل التعجب مما كان جامدا، نعمة وبئس وعسى وليس، ما يقال كذا ما أنعمه من نعمة، هذا خطأ، ما بأسه من بئس هذا خطأ، أما من بئس هذا شيء ثاني، بئس أي ما أبأسه هذا شيء ثاني، لكن من هذا أو كيف سيكون من أي شيء الذي هو بئس، هو نفس هذا ما يصغ منه، ما يقال ما بأسه من إيش الفعل هو بئس، لا بئسة، أما بئسة هذا شيء ثاني، من بئسة أحسنتم ما يقال ما بأسه، هذا خطأ، ولا ما أنعمه ولا ما أعساه، هذا كل ما يصلح. الشرط الثالث أن يكون قابلا للتفاضل، فإن لم يكن قابلا للتفاضل لا يصاغ منه، مثل مات وفنيا، لأن هذه الحقيقة واحدة لا مزية لشيء على آخر فيها، واضح الموت حقيقة واحدة والفناء كذلك. الرابع إيش عندنا؟ أن يكون تاما فلا يصاغ من أفعال الناقصة كان وأخواتها. السادس الخامس أن لا يكون دالا على لون هذا الفعل الذي أردت أن تصيغ منه فعل التعجب ولا على عيب. انتهينا لهنا، الآن سنأتي لمراد المصنف رحمه الله تعالى ونرجعه إلى غد. أحسن، هذا نحفظ الآن الشروط وهذا درسنا إن شاء الله إلى غد نأتي. إلى هنا سبحانك الله وبحمدك، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. تقدم معنا أن فعلي التعجب لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا، فلا يبنى فعل التعجب إلا من فعل استكمل شروطا ذكرنا شيئا منها أمس، وهي خمس شروط ذكرناها. طيب، إذا أردنا التعجب الآن من فعل لم يستكمل الشروط، كأن نريد التعجب من فعل الألوان أو من فعل العاهات، فماذا نصنع؟ قال الناظم: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث. فإذا أردت التعجب من فعل لم يستوفي الشروط أو بعض الشروط المتقدمة، فإنك تصنع في هذه الحالة تأتي بفعل التعجب من فعل مستكمل للشروط أولا. إلى هنا واضح الخطوة هذه؟ إذا أردت التعجب من فعل لم تتوفر فيه الشروط المتقدمة أو لم تتوفر فيه بعض الشروط المتقدمة، فماذا تصنع؟ تسلك هذه الخطوات. الخطوة الأولى أنك تبني أولا فعل التعجب من فعل استكمل الشروط، من فعل استكمل الشروط، واضح لهنا؟ ثم تأتي بعد ذلك مصدر، تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لم يستكمل الشروط وتنصبه على المفعولية. تأتي بعد ذلك بعد أن تبني فعل التعجب من فعل استكمل الشروط، تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لم يستكمل الشروط وتنصبه على المفعولية. عندنا عرجة، عرجة، وعندنا كذلك حمر وسود وحول. هذه أفعال كما ترى من أفعال العيوب وأفعال الألوان، وفعل التعجب ما يبنى منها. فكيف نصنع؟ ناتي بفعل التعجب من فعل استكمل الشروط التي ذكرت، ثم ناتي بمصدر هذا الفعل الذي لم يستكمل الشروط فننصبه على أنه مفعول. فنقول في نحو عرجة مثلا، نقول ما أشد عرجة، هذا الرجل ما أشد عرجة، واضح وما هو واضح؟ ماذا صنعنا الآن؟ أو ما أقبح عرجة مثلا، ما أقبح عرجة، أتينا الآن بفعل التعجب أقبح، بفعل التعجب أتينا به من فعل استكمل الشروط وهو قبحة، أليس كذلك؟ هذا ليس من أفعال الألوان ولا ما تقدمه، استكمل الشروط. ثم أتينا بمصدر عرجة، الفعل هذا الذي لا يصلح نصوغ منه فعل التعجب، أتينا بمصدره ونصبناه على أنه إيش؟ على أنه مفعول به، فقلنا ما أقبح عرجة، ما أشد عرجة، واضح؟ ما أعظم عرجة، فلان هذا ما أعظم عرجة، يعرج عرجا ظاهرا عظيما فيه مسكين، واضح؟ فمن يعرب الآن هذا ما أقبح عرجة، ما أعظم عرجة، ما اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدا، وأقبح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، دائما هو في فعل التعجب وجوبا، وعرج فعل عرجه ما أقبح عرجه مفعول به منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره، عرج مضاف لها مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، واضح؟ عندنا الآن سويدة، نريد أن نبني منه فعل تعجب، لا يمكننا ذلك لأن هذا الفعل من أفعال إيش؟ سويدة، من أفعال الألوان، من أفعال الألوان، فلا يمكن أن نأتي بفعل التعجب منه لأنه كما تقدمت الشروط معنا. فماذا نصنع الآن؟ نريد نبني من سودة، من بيضة، من حمرة، فماذا نصنع؟ نأتي بفعل التعجب أولا من فعل استكمل الشروط ويصلح بنا فعل التعجب منه، مثل شدد نقول ما أشد، واضح؟ فنقول مثلا في سودة نقول ما أشد سواده، في بيضة ما أشد بياضه، ما أعظم بياضه، واضح؟ في سودة ما أقبح سواده، على حسب المناسب الفعل، واضح أو ما هو واضح؟ حمرة نقول أيضا ما أشد حمرته، ما أشد حمرته، نأتي بمصدر هذا الفعل الذي لا يمكن بناء فعل التعجب منه، وأما فعل التعجب فنأتي به من فعل يصلح بناء فعل التعجب منه، واضح؟ نأتي به من فعل يصلح بناء فعل التعجب منه. فهذا هو المقصود بدرسنا. وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، أي من شيء لا يمكن بناء فعل التعجب منه، فابني لها فعلا من الثلاثي، أي فعل من الثلاثي الذي يصلح بناء فعل التعجب منه، ثم أتي بالألوان والأحداث، تأتي بها من إيش؟ من مصدر هذا الفعل الذي لا يصلح بناء فعل التعجب منه. تقول ما أنقى بياض العاجي، عندك أحمد أرب، ما تعجبية مصدرية حذفها، أيه؟ أيه نعم، ما هي معنى مصدرية؟ ما اسم تعجب مبتدأ، ما أنقى بياض العاجي سمت، أنقى فعل الماضي فاعل ضمير مستتر تقديره هو، نعم احسنت، بياض مفعول به منصوب على انفسه الحضارة على اخره، بياض مضاف والعاجي مضاف اليه، وجملة أنقى بياض العاجي والشاهد عندي رفع خبر نعم أننا بنينا فعل التعجب من فعل يصلح بنا فعل التعجب منه، ثم أتينا بمصدر الفعل الذي لا يمكن أن نبني منه فعل التعجب ونصبناه على المفعولية. أحسنت، فأتينا من بيضاء بالمصدر بياض، أما فعل التعجب ما يمكن. وبعضهم يقول بالنسبة للبياض والسواد يجوز الاتيان بفعل التعجب منهما، يبنيان من الألوان التي تدل على البياض والسواد، ما أبيضه ما أسوده، فقال يجوز، هذا مذهب الكوفيين وهو قريب من الصواب، لأنه قد سمعت شواهد في نحو هذا تدل على الجواز من الألوان التي هي البياض والسواد، لأن أصل الألوان، أصل الألوان الأكثر في الألوان الأبيض والأسود، فقالوا يجوز بناء فعل التعجب من الألوان التي هي تدل على السواد وعلى البياض. وهذا القول ما هو بعيد عن الصواب، لكن نحن مشينا على مذهب جمهور البصريين، والناظم أيضا مشى على المذهب المشهور مذهب البصريين. قال: وما أشد ظلمة الدياجي. عمر أمه. نعم الواو حسب ما قلنا، وما تعجبية يعني رفع المبتدا، شد فعل ماض مبني عن فتح فعل صغير هو جوبا، وظلمة مفعول به منصوب على منصبة عن ظاهر على آخره، وظلمة مضاف، والدياجي مضاف إليه، وجملة أشد ظلمة الدياجي في محل رفع خبر، والدياجي ظلمة الليل. قال الجوهري كأنها جمع دجات أو دجات دجاة، هكذا جمع دجاة بالياء والجيم والهاء. فالحاصل أن الدياجي ظلمة الليل، وما أشد ظلمة الدياجي أي ظلمة الليل، ما أشد ظلمة الليل، فهذا كما هو هنا في الشرح. فنكون بهذا انتهينا من الكلام على التعجب وما يتعلق به، فهذا حاصله وهو باختصار هنا، ولكن ذكرنا الحمد لله خيرا كثيرا. أبا اسمه شد احمراره، جيد أحسن، احمر احمرارا سيكون مصر احمر احمرارا احمر، لكن مصر حمير حمرة. نعم ظهر هذا وهذا لا بأس، حمرا مصر حمر احمرارا حمر احمرارا. كيف ياتي اي نعم تاتي بهذا، تقول مثلا اشدد بسواده، نعم تاتي بهذا الفعل، تقول مثلا اقبح بعرجه، اقبح بعرجه اي ما اقبح عرجه، يأتي من هذا وهذا، لكن هنا الصيغة على أفعل، تأتي بفعل يصلح مصاغ منه فعل التعجب، فتقول أقبح بعرجه أي ما عرجه. طيب ما أعماه يا عبد الله علي، ما أعماه عن الحق، عرف ما أعماه عن الحق، تمام تمام صواب صواب، كل الجماعة يضحكوا ما صابوا، أنت المصيب أنا وأنت سيعلمون. هات أعمى فعل ماض أحسنت، والفاعل مثل بره هو، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وجملة أعماه في محل رفع خبر. هل يصلح هنا بناء فعل التعجب من عمي وعن الحق جاء من ينفع له الفعل؟ لا. وانت عاها، وانت ما احس ما قلت ايش قلت انا على حسن ما درست ما يصلح. تمام احسنت. يصلح مع عمى معنوي هنا، ما ردنا عمى العين، ما عماه اذا كان عمى العين نعم ما يصلح، لكن هذا عمى معنوي قد قلنا عن الحق ما اعماه عن الحق، فهذا عمى معنوي فجائز هذا كما سمعنا. قلنا عيوب ظاهره اما العيوب الباطنه فلا باس. يا عبد الله عليك قد قلت انا وانت مصيبان لكن الله يصلحك. عن الحق اتني من قرينه ما اعماه عن الحق، خلاص قرينه صارفه عن الظاهر. اعرض صوابا جزا الله خيرا. طيب احسنتم، هذا هو درسنا ان شاء الله يحفظ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وان تعجبت من الالوان او عاهه تحدث في الابدان، فابني لها فعلا من الثلاث، ثم اتي بالالوان والاحداث، تقول ما انقى بياض العاج وما اشد ظلمه الدياجي. تقدم معنى ان الشخص اذا اراد التعجب من شيء لا يمكن صياغه فعل التعجب منه كافعال العاهات والالوان، وكذلك ما لم يستوفي الشروط المتقدمه كالافعال الرباعيه والخماسيه والسداسيه، وكذلك الفعل الجامد لا يمكن ان يؤتى منه فعل التعجب. ففي هذه الحاله تصوغ فعل التعجب من فعل استكمل الشروط وممكن صياغه التعجب منه، ثم تاتي بهذا او بمصدر هذا الفعل الذي لا يمكن صياغه فعل التعجب منه، وتنصبه بعد ذلك على أنه مفعول به. انطلق ما أشد انطلاقه، ما أعظم انطلاقه، استخرج ما أعظم استخراجه، وهكذا دحرج دحرجته، ما أعظم دحرجته، إلى آخر ذلك. لكن بقي تنبيه وهو أن من شروط صياغة فعل التعجب أن لا يكون الفعل جامدا، وتقدمت معنى القاعدة أنه إن لم يمكن نأتي بفعل يمكن الصياغة منه ثم نأتي بمصدر هذا الفعل. فهذه الأفعال الجامدة لا يتعجب منها أبدا مطلقا، لا يتعجب منها مطلقا، لأنها ليست لها مصادر، ليست لها مصادر، فلا يتعجب منها البتة. فهذا تنبيه ينتبه له، ولا يمكن أن تأتي بمصدر منها، فعلى هذا فلا يتعجب منها ولا تدخل في هذا الباب، باب التعجب. بقي أيضا كذلك ما إذا كان الفعل مما لا يتفاوت ولا يتفاضل، فهل أيضا يتعجب منه أم أنه لا يتعجب منه مطلقا؟ في خلاف بين العلماء، فابن هشام يرى أنه أيضا يلحق بالجامد، يلحق بالجامد ولا يتعجب منه، مثل فني ومات تقدم معناه، لا تقل ما أعظم موته، ما أشد موته، إلى آخر عند ابن هشام. والصحيح والله أعلم أنه يجوز، وهذا الذي سلكه ابن الناظم رحمه الله تعالى إذ قال: ما أفجع موته، ما أفجع موته. الظاهر أنه يجوز أن يقال هذا، وأفجع بموته، ما أفجع موته، وأفجع بموته، تأتي بفعل التعجب من فعل يصاغ منه ثم تنصب مصدر هذه الأفعال التي لا يمكن صياغة فعل التعجب منها على أنها مفعول به، فتقول ما أفجع موته وأفجع بموته. واضح؟ فيبقى معنى الممنوع ما هو؟ الجامد، فهذا ممنوع مطلقا لا يتعجب منه. وأما بالنسبة للفعل الذي لا يتفاوت فقد سمعت فيه الخلاف، والذي يظهر أنه يجوز أن يتعجب منه فيؤتى بمصدره وينصب على أنه مفعول به بعد الإتيان بفعل التعجب من فعل يمكن صياغة التعجب منه. فهذا الذي أردنا التنبيه عليه. نأخذ درسا آخر إن شاء الله. يمكن نعم. ما أشد كونه قائما، ما أعظم كونه قائما، ما في مانع.